صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتفرد بالجلال وبكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى العالمين مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا صدق الله صدق الله العظيم ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم ومن أصدق من الله حديثا اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت لنا أفضل رسلك وهديتنا لمعالم دينك الحنيف إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا فإن تردنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم فنسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض ولا مقرب لما باعد ولا مبعد لما قربت لك الحمد أنت المتفرد بالجلال لك الحمد أنت المتفرد بالكمال لك الحمد أنت الله الرؤوف الرحيم لك الحمد أنت جبار السماوات والأرض ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت زين السماوات والأرض أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق والنبيون حق والجنة والنار حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. اللهم بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام، والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وأن ترزقنا أن نتلوه آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إنا نسألك أن ترفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم لا تجعلنا ممن قرأ القرآن فزج به في النيران، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك، اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك. اللهم ليس في الكون إله غيرك فنرجوه، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم إننا اجتمعنا في بيت من بيوتك، وفي كل نفس حاجة، وعند كل شخص أمل. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا، اللهم يا مفرج الكروب فرج كروبنا، اللهم يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا، اللهم حقق لنا أمانينا، وبلغنا رجاءاتنا، وأعطنا فوق ما طلبنا، وامنحنا فوق ما سألنا. إلهنا إلهنا، اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، وأنت أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، ومن أحبنا فيك، ومن أحببناه فيك، ومن أوصانا بالدعاء، ومن استوصيناه بالدعاء، وجميع المسلمين من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك العافية، ودوام العافية، وتمام العافية، والشكر على العافية. نسألك العفو والعافية، والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم ارزقنا الحلال الطيب المبارك من غير نصب ولا وصب ولا منة ولا تبعة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما صنت هذه الوجوه عن السجود إلا لك، فصنها عن المذلة إلا لك، برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا الله يا الله يا الله، ارحم ضعف إخواننا في بلاد الشام، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتول أمرهم. اللهم أنت أعلم بحالهم، فاكس عاريهم، فاكس عاريهم، وأطعم جائعهم، واشف مريضهم، وتقبل في الشهداء موتاهم. اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسراهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم أرنا في عدوك وعدوهم عجائب قدرتك. اللهم إنا نسألك بقوتك وقدرتك وجبروتك وسلطانك وعظمتك وعلوك وجبروتك، اللهم أهلك طاغوت الشام وجنده ومن أعانه، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيه يوما أسودا، اللهم اجعل له يوما كيوم فرعون وهامان وثمود، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم ضعف إخواننا في بلاد الشام، اللهم ارحم الفقراء والضعفاء والأرامل واليتامى والمساكين، اللهم كن لهم حيث لا ناصر لهم، اللهم كن لهم حيث لا ناصر لهم، يا غياث المستغيثين، ويا أمان الخائفين، ويا مفرج الكرب، يا إله العالمين. اللهم إليك نشكو ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا وأنت أرحم الراحمين. إلى من تكلهم؟ إلى عدو يتجهمهم أم إلى بعيد ملكته أمرهم؟ نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات من أن تنزل بهم غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا من لا يهزم جنده، يا من لا يهزم جنده، يا من لا يهزم جنده ولا يغلب أولياؤه، أنت حسبهم، ومن كنت حسبه فقد كفيته، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، وارحمهم وعافهم، واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم وسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لآبائنا وارحمهم، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم من كان منهم على قيد الحياة فمتعه بالصحة والعافية، اللهم من كان منهم على قيد الحياة فمتعه بالصحة والعافية، وارزقنا اللهم برهم، اللهم ارزقنا برهم، اللهم من كان منهم، اللهم من كان منهم قد فارق الحياة فأنزل على قبورهم الضياء والنور، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور، اللهم تقبل دعواتنا لهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياهم في أعلى جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجمعنا بهم في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة يا رب العالمين. اللهم تقبل دعواتنا، اللهم تقبل منا واستجب دعواتنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.